يعني فعلا صعب يا شيخ جزاك الله خير. بكره بيجي هبوب شمال وبيجي مطر غرب وبيجي شرق وبيجي هذه لا لها دلائل اذا قالوا فيها ان شاء الله او باذن الله وهم على طريقه المتبع يعرفونها ما تكون دعوه عن النويب. اذا كان على طريقه يعرفونها من الاهويه التي تسوق والسحاب واشبه ذلك من الجنوب ولا يجوز جنبي هذا بل يقول باذن الله وان شاء الله وبمشيئه الله لكن الشيخ انهم يقولون اما جذب بهذا لا يجذب بهذا لا يجذب بهذا الا من راى اذا من راى اوائلها يعني